عمرو موسى، اشوف بوسترز لغيره لغيره، اشوف بوسترز لكل الناس يعني اللي هترشح للرئاسه، واللي كل يوم ما شاء الله حد فيهم بيعتذر عن الترشح للرئاسه. انا مش عارفه هي احنا اتفاجئنا بكذا مرشح وبكذا يعني حزب طالع يترشح للرئاسة، مرشحين أعضاء منهم يترشحوا للرئاسة، وفي الآخر ما شاء الله كل يوم عاملين نسمع إن في واحد تراجع وإن في واحد مش هترشح للرئاسة. أنا مش عارفة الموضوع هيرسي على إيه. أنا عن نفسي حاسة إن في مسخرة بصراحة في الترشح للرئاسة، ومش عاجبني الحال أبدا إن في ناس مش كف إن هم يكتبوا أساميهم مترشحين للرئاسة إزاي، مش عارفة. رنا أمام الأدمن الجميلة بتاعتنا واللي أنا بعذبها في حلقة التصميمات من كتر البوسترز الديزاينز اللي هي بتنزلها. النوج منورة يا حبيبتي، والبرنامج بتاعك طبعا انت عارفة رأيي من اول يوم انه من اجمد البرامج، وانت اجمد مذيعة حبيبتي يا رنوش، تسلمي لي يا قمر، ورأيك ده عندي بالدنيا كلها يا رنوش انت عارفة. وبجد انت من اكثر الناس اللي انا بحبها على البيج، انت ونوها، وبجد ربنا يخليكوا لينا. مين تاني؟ سمورة الراشد، مع الاسف هذا اللي صار معي، اضطريت أرضع زميلي حتى نعمل في نفس الغرفة، وهو الآن يعني أنا مش فاهمة أنا مع كلام إيه، بس بلوك بليز يعني أنا مش فاهمة إيه ده. أوكي وفاء ثابت، يا انجي اهم حاجة الارادة، حتى لو الناس ضحكوا عليكي بكرة هيعرفوا انك على حق. تمام يا وفاء، والارادة اهم حاجة في حياتنا، وبليز الادمن بلوك للشيء دي يعني. سوري انا بقرا البوست كده مش واخده بالي في ايه. اوكي محمد تميم، انا بقى الحاجة الوحيدة اللي الإرادة بتقف قدامها هي التدخين. أنا معرفش إيه حكاية التدخين اللي عند كل الرجالة ده، في إيه بالضبط يا جماعة؟ وفي بنات كمان كده كتير، بس التدخين ده طول الوقت حاجة مستفزة قوي يعني. أنا عن نفسي بتعصب لو حد قاعد يدخن جنب مني، يعني المفروض يعني نقلل الموضوع شوية يا جماعة. بيكا كيكاوي، أنا معرفش يعني إيه الإرادة أصلا. ليه كده بس يا بيكا؟ ليه عطول بتحبطني طول الوقت كده يعني؟ لا اكيد يعني ما شاء الله عليك يا بيكا، يعني انا بتهيألي ان انت من الناس اللي عندها ارادة قوية يعني. في مش هقدر اقول على البيج، بس بتهيألي انك من الناس اللي بتتعب بجد، فدي نفسها حاجة ارادة قوية جدا. برنسس ناجلة، عارفة يا انوج انا هعرف ان عندي ارادة قوية يوم ما بعد عن كل الاشخاص اللي بيزعجوني في حياتي وبيحسسوني بالالم. بجد شيء مستفز لما يكون في ناس في حياتك ما عندهاش دم، كل همهم انهم يضايقوكي. والله فعلا عندك حق يا نجلة، في شخصيات كتيرة جدا مستفزة في حياتنا، وفي شخصيات كتيرة ملهاش لازمة، بس فعلا في ناس بتعصبك ان هي تكون كل همها في الحياة ان هي تضايقك وان هي تنرفزك وما تهتمش بمشاعرك. الشخصيات دي انا بجد نفسي ان هم يختفوا من حياتنا خالص، والله لو انا اقدر ان انا اكون من الناس اللي هي تمحيهم خالص من حياتي كنت عملت كده، بس في ناس ما ينفعش انك تلغيهم مرة واحدة، بتضطري تستحمليهم للأسف. اوكي تمام، مين تاني معانا؟ دي واحدة ريفرش بس يا جماعة، انتوا عارفين بياخد معايا وقت. طيب كنت بسألكم، عمرك اتحطيت في موقف قدرت تثبت لنفسك انك فعلا عندك ارادة قوية، وان اي حاجة لو حصلت لك ما تأثرش فيك؟ عايز اعرف ايه بقية البوست بتاعتكم وايه بقية ارائكم. اوكي هنكمل بقية البوست ثواني. اوكي دي واحدة، لا انا مش عارفة في البيج عندي، لحظة واحدة بس انا مش عارفة في الدنيا علقت عندي. لا تمام كده اشتغلنا. كله كويس كده. اوكي طيب. عهود التميمي، احم انا جيت انور شوية، منورة يا انوج الراديو. الراديو كل الموضوع عن ايه بقى؟ الموضوع عن قوة الارادة يا عوعو. عايز اعرف رأيك يا جميل، وعايز اعرف انت شايفة نفسك عندك ارادة قوية ولا لا، وايه اكتر موقف تحطيتي فيه قدرتي تثبتي نفسك انك فعلا ارادتك قوية، وايه الحاجة اللي لو حصلت لك تحفزك قوي. ديدي سليب، خليني ذكرى، ميرسي يا انجي. هجيب لك مصدومه بالمره يا ديدي عشان تكبر. اوكي ميري ايمن، موضوع الإرادة جميل قوي يا أنوش، بس أنا الأول ما كانش عندي إرادة قوية. حتى لما دخلت الكلية كان نفسي أدخل قسم تاريخ، بس إخواتي صمموا إني أدخل عربي، فعرضت معاهم ما رضيتش أذاكر، وبقيت أطلع كل سنة بمقبول. بس دلوقتي غير الأول، إرادتي أقوى وناوي أدخل كلية، ناوي أدخل كلية تاني السنة الجاية علشان مش حابة أكون مدرسة، فده جزء صغير من إرادتي. ودلوقتي عندي قوة إرادة وعندي قوة تحمل والحمد لله على كل حال. وفي آية قرآنية لأن ربنا قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني الإنسان على قد ما ممكن تقابله ظروف ومشاكل صعبة، بس ربنا عارف وعالم بأن الإنسان ده هيستحمل ويقدر يواجه المشكلة أو هيقدر يواجه المشكلة أو لأ. يعني ممكن إنسان يلاقي مشكلة إنسان صعبة جدا، بس ربنا عالم برد الإنسان ده وعالم بأنه هيقدر يستحمل الهموم والمشاكل اللي هو فيها. عندك حق فعلا يا ميري، ربنا يعني ربنا عالم بكل واحد، ربنا عالم بكل نفس اكتر من كل انسان، وربنا عالم بحالنا اكتر مننا. بس في مشاكل اكيد بتبقى صعبه علينا وتبقى اختبار من ربنا، ان ربنا يقدر يخليها لنا احسن. اوكي انا ثواني عايزه اعرف مين تاني معانا، علشان البوست اتلخبط عندي شويه. لحظه شهرزاد نجدي: عارفه يا انجل، اراده عندي بتقف بالليل قدام الاكل وعادي ببقى طول النهار مش عايزة اكل، بس ساعة ما يجي الليل الارادة بتضيع. انا مش فاهمة ايه حكاية الاكل بالليل دي يا جماعة اللي ماشية في البلد بالظبط، خصوصا عند البنات ما شاء الله عليهم بالليل بيتفاجعوا تقريبا. لا يا شهر زي بتزعليش مني، بس انا ساعات برضو عارفة انتي النقنقة بتاعت بالليل دي، تلاقيني بالذات ايام ثانوية عامة انا مامتي كانت مش تمياني انجي مشاريب، يعني من كتر ما انا كنت راحة اعمل كاكاو جاي اعمل كاكاو، وبالليل بقى طبعا الثانوية العامة تحب السهر من 12 وطالع، فكنت اقعد اروح اعمل لنفسي اكل واروح اعمل لنفسي حاجات غريبة كده واطلب دليفري الساعة 3 الفجر، ومفيش اي مشاكل عندي. بس الحمد لله لا دلوقتي من ساعة ما دخلت الجامعة زبطت الدنيا خالص، والحمد لله بطلت اكل بقى 3 الفجر و 4 الفجر والحاجات الغريبة دي. فيا رب كل اللي عنده الدق ده يبطله، لانه بعد كده بيودي في داهية. طريق الماس: عنوش منوره يا قمر، ده نورك يا برقتي، ربنا يخليكي. اكيد كل واحد له اراده، بس طبعا بتختلف من شخص للتاني، واكيد الظروف بتاثر على اراده الشخص بشكل كبير. بس الشخص الذكي هو اللي يقدر يستثمر الظروف اللي حاصله ويستخدمها ويقوي فيها ارادته ويخليه دافع له لتحقيق كل اهدافه. وكمان قوه الاراده لها علاقه قويه بقوه الايمان، يعني كل ما قوي ايمان الشخص بربه قويه عزيمته وارادته. انا موافقه على كلام بريء جدا، يعني بجد كل ما يبقى عندك اراده احسن، كل ما يبقى عندك قوه ايمان احسن، وكل ما تظني في الله خير كل ما ربنا يقدم لك كل خير. ربنا سبحانه وتعالى بيقول انه عنده حسن ظن عبدي بيه. لكل ما يبقى عندك اراده وعندك اعتقاد ويقين ان ربنا هيعمل لك الشيء اللي انت تتمنيه واللي انت بتدعيه دايما طول الوقت، ربنا بيحققه لك. يعني اتمنى من ربنا ان يحقق كل احلامنا ونحقق كل الحاجات اللي احنا بنتمناها، ويدينا قوة الارادة والتحمل والصبر يا رب. عمرو دياب: ازيك يا انجي، عاملة ايه؟ مش بسمع الراديو بس قلت لازم اكتب لك بوست كده على الماشي. ربنا يخليك يا عمرو، بس الحمد لله كويسة، واتمنى انك تسمع الراديو وتشاركنا. اوكي طيب مين تاني؟ سينيور ميدو: ازيك يا انوجي، رب تكوني بخير دايما يا رب، ربنا يخليك يا ميدو او يا محمد. اوكي عايز اعرف رايك في الحلقه يا محمد، وعايز اعرف رايك عن قوه الاراده ايه. بيكا كيكاوي: القصه اثرت بيا، نفسي اكون فيل، اقصد يكون عندي اراده. لا ان شاء الله يبقى عندك اراده قويه يا بيكا، ولو اني بقول لك يعني ان على انا شايفاه، انا شايفه انك عندك اراده قويه جدا ما شاء الله. اوكي طيب تمام، دلوقتي هنروح نسمع ايه. لا ثواني، منى فتحي: انوش بورا الدنيا، سوري على التاخير، النت عندي وحش. اوكي يعني ايه النت عندي فري وحش؟ فري وحش سوري. اوكي لا يا رب النت يتصلح ان شاء الله يا مونمون، وتشاركينا في الحلقه يا قمر. طيب على ما تكتبوا لي بقيه ارائكم عن قوه الاراده. لما بتكون ناوي على حاجه في حياتك او ناوي على حاجه في دراستك او شغلك وفشلت، بتقول يا ريتني كنت عملت كذا وكذا، ولا بتقول خلاص اللي حصل حصل هبدا من جديد؟ لما بتفشل في حاجة في حياتك بتقول كان نفسي اعمل كذا ويا ريت عملت كذا وتندم على اللي فات، ولا بتقول خلاص صفحة وعدت وهبدأ من جديد؟ هنروح دلوقتي نسمع اغنية ونرجع تاني، هنروح نسمع نانسي عجرم ونرجع تاني سنونة. وبليز يا جماعة ما تنسوش اللايكس على البيت على الصور، قربنا خلاص نختم حلقتنا. هنروح نسمع نانسي عجرم ونرجع تاني سنونة. رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. احرص على أن ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو إني فعلت كذا لكان كذا أو كذا، لو إني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن كل قدر الله وما شاء فعل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده حديث رسول عليه الصلاة والسلام إن المؤمن القوي هو اللي بيحرص على ان بيفعل الاشياء الكويسه وانه بيستعين بالله، وانه ما بيوقفش عند المصايب وبيقول يا ريتني كنت عملت كذا وكنت عملت كذا، لا بيقول ان كلمه لو بتفتح عمل الشيطان، ومن المفروض ان احنا نقول قدر الله وما شاء فعل. صح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بيتهيألي يا ريت نحط كلنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قدام عينينا ونمشي بيه، هيكون افضل شيء في الدنيا. من فضلكم يا جماعة خلاص كده، اللي لسه ما عملش لايك يعمل لايك، احنا خلاص فضلنا 10 دقايق نختم حلقتنا. فبليز اللي ما عملش لايك للصور يشوف الصور يعمل عليها لايك، عشان اكتر صورة هيجيلها لايكس اللي هتكسب معانا، هينزلها بوست من الادمن. اوكي بيكا كاوي على كده لما حد من البنات هنا على الفجر تقريبا تختفي فجأة وترجع تاني تعرف انها قامت على المطبخ تاكل. ايه ده، ايه التخبيط ده بيكا، احنا فينا من كده؟ لا لا لا مش للدرجات دي يعني. ده كانت فترة، كانت فترة الثانوية العامة يا بيكا، بس يعني انت عارف الثانوية العامة بقى من 12 المذاكرة وما فيش حد في البيت والواحد محتاس ما بين الكتب ومن مادة لمادة، فالكاكاو بقى بيشتغل والدليفري والاكل في البيت يعني، فعشان كده كانت فترة وعدت يعني. يعني يا رأي عمرو دياب اهي فترة وعدت وخلاص. برنسس نجلة، انا بجد بحلم اني اكون اقوى ارادة في العالم. يا رب يا نجلة، بس زي ما قلت لك انت فعلا ارادتك قوية يعني، انت ما انتش حد ارادته ضعيفة، انت حد من الناس اللي ارادتها ما شاء الله قوية. يا جماعة بليز من فضلكم اللي لسه ما عملش لايك للصور يعمل لايك على اكتر صورة عجبته الوقت خلاص. اوكي طيب برنسس نجلة، لا صراحة يا انجي انا لما بفشل بقول يا ريتني كنت عملت حاجة تانية او اخدت قرار تاني. هو انا ايه اللي خلاني اعمل العملة السودة دي السودة دي كده يعني؟ انا مش بحب كده يعني، انا مش بحب الفشل ابدا، ما حدش فينا بيحب الفشل يا نجلة، بس ما ينفعش انك طول الوقت تعيط انا بنفسك وانا ايه اللي خلاني اعمل كده وما يا ريتني ما كنتش عملت كده. مش هينفع ترجعي الزمن لورا، والدنيا ما بترجعش ابدا لورا، الدنيا بتمشي لقدام. خلاص موقف وعدى، اتعلمنا منه، سواء يعني سواء عجبك الموقف، سواء كنت خدتي القرار الصح كنت خدتي القرار الغلط، الموقف مش هيرجع تاني والوقت مش هيرجع لك تاني، مش هترجعي تاني بالزمن لورا عشان تعيدي الكلام من اول وجديد وتاخدي قرارك من اول وجديد. خلاص حاجه حصلت يعني، مش هنقعد نندم عليها طول الوقت، مش هنقعد نعيط جنبها، مش هنقعد نبكي على الاصلال، اللي حصل حصل، اللي اتكسر يتدغدغ، مش هنقعد نصلح، خلصت. وبعدين خدي قرار بعد كده، اتعلمي من الموقف وبصي لقدام، وبعد كده ما تاخديش نفس القرارات اللي انت ندمتي عليها بعد كده مره ثانيه. الغلط بقى ساعتها والفشل بقى هيبقى ساعتها بقى بجد لو عدتي اخطائك مره ثانيه. برنسس نجلة، بس بالرغم من اني شخصيه بتندم على قراراتها الا اني بكره الندم، بكره الندم كده لان مودي بيبقى وحش قوي. الندم حاجة وحشة انا ما بحبهاش، بس لازم كلنا نندم على الاخطاء الوحشة في حياتنا، بس ما نوقفش عندها. اوكي غلطت وندمت وتعلمت، شكرا خلصت بوينت، وابدأ بقى من سطر جديد، خلصت فول ستوب كده، ونبدأ من اول وجديد، ننسى اللي فات ونبدأ من الاول. ما بحبش انا ان انا افضل واقفة عند حاجة غلطة غلطتها وافضل راكنة جنب منها بقى بقية حياتي، انا عملت كذا وانا عملت كذا، يا ريتني ما عملت كذا، يا ريتني كنت عملت كذا، يا فرحتي انا هفضل بقى عايشة حياتي كلها على كده يعني ولا ايه؟ اوكي طيب لولو هوبا، انا الحمد لله انوشتي عندي ارادة إرادة، والسنة اللي فاتت عملت معادلة علشان أدخل الجامعة، وكان كل الناس الصراحة كانت بتحبطني لأن نسبة النجاح فيها قليلة جدا، فأنا قلت لهم لا هعملها. كان عندي إرادة قوية جدا لسببين، أول سبب إني أحقق اللي أنا عاوزاه، وتاني سبب إني أثبت لنفسي لكل اللي أحبطوني دول، والحمد لله نجحت فيها وكله تمام. من ساعتها بقى وأنا عندي إرادة وأكون مصممة إني أعمل الحاجة اللي أنا عاوزاها، علشان بتضايق جدا لما حد يحبطني عن حاجة عاوز أعملها. بس وريتهم مين لولو بقى كله يوسع. لا لا شافوه ليك يا لولو بالطريقه دي. يعني هقولك على حاجه، لما تكوني مقتنعه بحاجه وكل الناس تقف ضدك عشان انت عندك فكره جديده، او عشان انت شايفه حاجه انت بتحبيها بس الحاجه دي صعبه شويه وغيرك فشل فيها، طب انا ذنبي ايه غيري فشل؟ ليه تحكموا عليا كمان بالفشل يا جماعه؟ طب يمكن انا اللي انجح، لا اكيد في حد هينجح فيها، ليه تقللوا مني؟ ليه تقللوا من شأني؟ مش يمكن ان اكون انا الشخص اللي هينجح في ده؟ انا بجد بتعصب قوي من الناس اللي بتقف لحد عشان حاجه، عشان هو مثلا حاجه حد فشل غيره فيها يبقى هو كمان هيفشل فيها. لا ده بجد اسلوب يعني هيرجعنا 100 سنه لورا. لازم ان احنا نحاول، ولازم ما نقتنعش براء الناس دي، ولازم ان احنا نجرب. التجربه اجمل حاجه في الدنيا، طبعا في تجارب ما ينفعش تتجرب اساسا هتودينا في داهيه، بس لازم كلنا ناخد يعني ريسك في حياتنا في قرار ما عشان نقدر نحدد بقيه حياتنا. اوكي طيب سينيور ميدو، الحمد لله يا انوجه انا من كتر الحاجات اللي بحبها في شخصيتي قوه الاراده، من اكتر الحاجات اللي بحبها في شخصيتي قوه الاراده، يمكن انا بسميها عن ايه يمكن انا بسميها مع نفس، لا مش عارفه ايه، يمكن انا بسميها عند مع نفسي جدا جدا، يمكن انا بسميها عند مع نفسي جدا لدرجه اني مش بحب حاجه عايز اوصلها او عايز احققها غير لما اعملها، واللي بيحكمني الاراده، يمكن هي الاراده هي المتحكمه في حاجات كتير في حياتي. بس بجد انا عايز اقول حاجه، ان اي حد لو عايز يوصل لاي حاجه الاراده وامره في ربنا كبير هيوصله باذن الله. موضوع الحلقه اكتر من رائع بجد، ربنا يخليك يا نيلو، ويا رب بجد يكون الموضوع عجبكم. اوكي مين تاني؟ ايوشي كيكاوية ليه الول بيتقفل الصبح؟ انا كيت لولي. نورت يا ايوش. الول بيتقفل الصبح عادي لما بيكون في خبر مهم او حاجة عن كريم بيتقفل الول، لما يكون في صور جديدة بيتقفل الول، يعني عشان تبقى بس ظاهرة في التايم لاين، لان الاول لما كنا بنقفل الول كان يعني بيبقى باين في الاثنين، يعني الناس كانت اول ما تدخل بتشوف الحاجة الاول بعد كده تدخل على الول تتكلم. دلوقتي التايم لاين ما بيبينش كل حاجة فبيتقفل الول شوية الصبح. اوكي وفاء ثابت، يا انجي عندي عريس حلو ليكي، سوفيا عنده 5 سنين. ربنا يخليكي يا وفاء، يتربى في عزك ده يعني ولا ايه؟ يعني عريس عنده 5 سنين عامل بيها وفاء. أميرة محمد، مساء الفل، منورة يا انجي، نفسي ولو مرة اجي بدري في بداية البرنامج. سوري بقى يا انوش. ولا يهمك يا اميرة، نورتي يا قمر. وعايزة قبل ما نختم حلقتنا اعرف رأيك عن قوة الارادة ايه، وانت شايف نفسك شخصية عندها ارادة قوية ولا لا. طيب دلوقتي من فضلكم يا معايا محدش اغنية، وبعد الاغنية محدش يعمل فوتينج تاني عشان خلاص هنعلن نتيجة التصويت، وهنعلن مين اكتر حد جاله فوت على الصورة بتاعته هو اللي هيكسب معانا، وهينزله بوست من الادمن. فمن فضلكم اللي لسه ما صوتش يلحق يصوت، خلاص 5 دقايق بالظبط، اقل من 5 دقايق كمان، 4 دقايق وهنوقف الفوتينج. هنروح دلوقتي نسمع شيرين ده مش حبيبي، نرجع تاني استنوا. لو في يوم ما تعبش شوية، آه ده ورجعنا تاني بعد ما سمعنا شيرين ده مش حبيبي. ووصلنا لنهاية حلقتنا، يا رب تكون الحلقة عجبتكم، ويا رب نكون كنا ضيوف خفاف عليكم. هنشوف.